Book 2 24 24 Le rendez-vous المواعيد المواعيد As-tu raté le bus هل قد فاتك الباص للتو الحافلة؟ هل قد فاتك الباص؟ Je t'ai attendu pendant une demi-heure. لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. لقد انتظرتك نصف ساعة. As-tu oublié d'amener ton portable avec toi? ألا يوجد معك هاتف جوال؟ لا يوجد معك هاتف جوال. Sois plus ponctuel la prochaine fois. كن دقيقا في المرة القادمة. كن دقيقا في المرة القادمة. Prends un taxi la prochaine fois. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. Amène un parapluie la prochaine fois. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. Je suis libre demain. غدا عندي عطلة. غدا عندي عطلة. Pouvons-nous nous rencontrer demain? هل سنلتقي غدا؟ هل سنلتقي غدا؟ Je suis désolé, demain cela ne me convient pas. يؤسفني غدا لا يناسبني. يؤسفني غدا لا يناسبني. As-tu prévu quelque chose ce week-end? هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ Où as-tu déjà rendez-vous؟ أو قد صرت متواعدا؟ أو قد صرت متواعدا؟ Je propose que nous nous rencontrions ce week-end. أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. Voulez-vous faire un pique-nique? هل نقوم بنزهة؟ هل نقوم بنزهة؟ Voulez-vous aller à la plage? هل نسافر إلى الشاطئ؟ هل نسافر إلى الشاطئ؟ Voulez-vous aller à la montagne؟ هل نسافر إلى الجبال؟ هل نسافر إلى الجبال؟ Je viens te chercher au bureau. سأخذك من المكتب. سأخذك من المكتب. Je viens te chercher à la maison. سأخذك من المنزل. سأخذك من المنزل. Je viens te chercher à l'arrêt de bus. سأخذك من محطة الباصات الحافلات. سأخذك من محطة الباصات.